إذا في أربعة أربعة يعني يوم بقى كم يوم؟ 12 إلى 12 وش؟ 12 إلى 12 طلعت فيها رجلة وفيها يعني ضوء أكبر أو أقل شوفي لا تتركش مثلا حاضر ها كلمة حاء ولا حاضر ولا شي شرطة شغل مراكش موجودة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في المحاضرة السابقة كنا قد بدأنا ذكر ما يتعلق بمعرفة أحوال الرواة وقلنا إن هذا العلم علم الرجال يبحث في أمرين اثنين إما شخص الراوي وإما حال الراوي وذكرنا كل أو ما يتعلق بمعرفة أحوال الراوي أو حال الراوي وبدأنا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لشرفهم وفضلهم ومكانتهم في الإسلام وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلا فالمسائل كثيرة والذي يهمنا في علم الرجال هو معرفة تعريف الصحابي لأنه هو الذي يتوقف عليه في معرفة حال الراوي وأيضا معرفة شخص الراوي إذا علمنا أن الرجل صحابي وكذلك تطرقنا إلى طرق معرفة الصحابة والأشياء التي تثبت بها الصحبة وغير ذلك من المسائل وذكرنا بأن أو هذا العلم معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو مهم في مجالات كثيرة خاصة في علم الحديث وما يتعلق بالأسانيد لأنه بإثبات الصحبة يثبت الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يعني الإشارة إليه في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله وتكلمنا أن الكتب التي صنفت في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتنصيص عليهم كثيرة جدا وسنأخذ إن شاء الله عز وجل بعض النماذج خاصة من الكتب التي طبعت والتي لا يستغني عنها طالب العلم فضلا عن طالب الحديث والممارس لعلم الحديث بكل أنواعه وهذه المصنفات كما قلت كثيرة جدا ومن أشهر هذه المصنفات معجم الصحابة للإمام عبد الله بن محمد البغوي علي أبو القاسم البغوي المتوفى سنة 317 وهذا الكتاب يعني من أهم الكتب وينقل منه المتأخرون كثيرا ولكن هذا الكتاب طبع إلا أنه فيه نقصا كثيرا وطبعا لم يوجد منه إلا بعض أجزاء هذا الكتاب وهذا الكتاب كما يعني ترون أمامكم طبع بتحقيق محمد الأمين الجكني في 5 مجلدات عن مكتبة دار البيان بالكويت وكما قلت أن هذا الكتاب وهو كتاب معجم الصحابة لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عليه رحمة الله يعني كتاب ناقص وبدايته من حرف الألف باب من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن اسمه أبي ثم ذكر يعني ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم و لو ألقينا نظرة حول ما يذكره الإمام عبد الله بن محمد البغوي مثلا قال أبو المنذر ويقال أبو الطفيل أبي بن كعب سكن المدينة ومات بها ثم أورد بإسناده قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي عن محمد ابن عبد الحميد بن جعفر فذكر أن أبي بن كعب عقبي بدري من بني مالك بن النجار من الخزرج، ثم أورد بإسناده أيضا إلى عبد الحميد بن جعفر، فذكر أن أبي بن كعب عفوا نعم نفس عن أبي أو ذكر عن أظن أنه في خطأ في الترقيم، صفحة 5 6 كأنها غير موجودة. ثم ذكر يعني عن أحمد بن حنبل قال اسم أبي اسم أبي السلي أو السليل ضريب بن نقير، وهذا أظن يعني غير الأول والله أعلم، لأن الصفحة 6 غير موجودة معنا. يعني ممكن أن نأخذ صفحة أخرى أو ترجمة أخرى. ذكر أنس بن مالك من بني قشير بن كعب، ثم أحد بني حريش أبو أمية ويقال أبو أميمة ويقال أبو مية نزل البصرة. ثم أورد عن مالك رجل من بني عبد بن كعب أحد بني قشير قال، أظن أنه في نقص يعني أو خلط في التصوير. على كل حال هو يورد بعض الأمور المتعلقة بالراوي من حيث معرفة الشخص، وكذلك من حيث معرفة الحال بأنه صحابي أو من ينص على صحبته، ويورد أيضا بعض الأحاديث التي تدل على صحبته. من الكتب أيضا الكتب المتقدمين كتاب نعم كيف مفتوح من جانبين، عفوا أنا أخطأت إذا لما كبرت يعني أنس بن مالك على كل حال أترك هذا الكتاب. الكتاب الثاني وهو كتاب معجم الصحابة لابن قانع، معجم الصحابة لابن قانع أيضا هو كتاب كامل، إلا أنه لم يستوعب ذكر جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل لم يذكر الصحابيات في كتابه، إنما اقتصر فقط على الرجال. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات، الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. ومن كتب المتقدمين أيضا معرفة الصحابة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده الأصفهاني المتوفى سنة 95 و300. وهذا الكتاب أيضا ناقص وليس بكامل. بحيث أنه بدأ بباب الألف وليس فيه يعني مقدمة لمصنفه، وبدأ بترجمة الأحنف بن قيس الضحاك التميمي، فقال أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولم يره، مع ذلك ذكره في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أوسط بن عمرو البجري ثم آبي اللحم وغيرهم. فبعض التراجم قد يطول في ذكر ما يتعلق بالصحابي، وبعض التراجم قد يختصر. أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب معرفة الصحابة للإمام أبي نعيم الأصبهاني، وهذا الكتاب من أحسن يعني ما كتب في معرفة الصحابة، ويعتبر أو من أهم الكتب في معرفة الصحابة وبيان أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد يعني ذكر في هذا الكتاب كل من وقف على أنه صحابي، سواء من باب الخطأ أو من باب الصواب، فيذكره في هذا الكتاب، ويذكر نماذج كثيرة من مرويات الراوي، ويتطرق إلى ذكر الروايات والطرق والأسانيد. وأبو نعيم هو صاحب كتاب الحلية، وهذا الكتاب مطبوع في دار الوطن في 7 مجلدات، وهناك طبعات أخرى ناقصة، لكن هذه أتم الطبعات وأحسن الطبعات. وكما قلت أن أبا نعيم الأصفهاني عليه رحمة الله يعني يذكر نماذج من مرويات الراوي، ويتطرق إلى ذكر الأسانيد كثيرا. مثلا لو قرأنا في ترجمة عبد الرحمن ابن عوف الزهري ونسبته وكنيته وصفته وسنته وسنه ووفاته، يعني يذكر كل ما يتعلق بهذه الأمور في الصحابي، فهو لا شك أنه يطول في ذكر التراجم، بحيث أنه كل ما يقف عليه من الأمور المتعلقة بالصحابي يذكرها في هذا الكتاب رحمه الله عز وجل. هذه بعض الكتب أو بعض النماذج من الكتب التي صنفت عند المتقدمين في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما عند المتأخرين فأيضا جمعوا كتبا كثيرة في معرفة الصحابة، ومن أهم هذه الكتب كتابان اثنان يعني نتطرق إليهما، وكتب غير هذا بشيء من التفصيل. الأول كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله، وهذا من أحسن ما كتب وأحسن ما جمع، وهو مطبوع عدة طبعات، ويعتبر من المصنفات الجامعة في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا لما عرف مؤلفه عليه رحمة الله من ساعة العلم والاطلاع الواسع، وله منهج خاص به في ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد بينه في مقدمة هذا الكتاب، بين المنهج الذي مشى عليه في تعريف الصحابي وفي ذكر الصحابي في هذا الكتاب. ويمكن أن نقرأ في مقدمته في هذا الكتاب، وهي من قوله: وبعد فإن العلم محيط بأن السنن أحكام جارية. من يقرأ لنا ما جاء في المقدمة؟ وبعد فإن العلم محيط بأن السنن أحكام جارية في دينه في خاصة نفسه وفي أهله وماله، ومعلوم أن من حكم بقوله وقضي بشهادته كيف ما يظهر، فلا بد من معرفة اسمه ونسبه وعدالته والمعرفة بحاله. ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم مكفوفين البحث عن أحوالهم بإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيرهم وأحوالهم ليهتدى بهديهم، فهم خير من سلك سبيله واقتدي به. وأقل ما في ذلك معرفة المرسل من المسند، وهو علم جسيم لا يعذر أحد ينسب إلى علم الحديث بجهله. يعني يقول أن معرفة الصحابة يعني فائدته كثيرة أو فوائده كثيرة، وأقله الفوائد خاصة لطالب الحديث هو التفريق بين المرسل والمسند والمتصل، لأن إذا كان أثبت أن فلانا صحابي يعني ذلك أن الحديث مسند ومتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والعكس أيضا يكون إذا لم تثبت له الصحبة فتحكم على الحديث بأنه مرسل أو معضل أو ما يليق به. وهو علم جسيم لا يعذر أحد ينسب إلى علم الحديث بجهله، ولا خلاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوكد علم خاصة وأرفع علم أهل الخبر، وبه ساد أهل السير، وما أظن أن دين من الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم، لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته. يعني هذا فضلا عن يعني معرفة فضلهم وشرفهم ومعرفة دين الله عز وجل من طريقهم، لأنهم هم الواسطة. أيضا علم الخاصة أو علم أهل الحديث يعني ينبني، أو تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث ينبني أيضا على معرفة من هو صحابي أو من كان صحابيا أو ليس كذلك. نعم. جمع قوم من العلماء في ذلك كتبا صنفوها، ونظرت إلى كثير مما صنفوه في ذلك وتأملت ما ألفوه، فرأيتهم رحمة الله عليهم قد طولوا في بعض ذلك وأكثروا من تكرار الوضع في الأنساب ومخارج الروايات. يعني هذا الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله لما وقف على المصنفات التي تقدمت وذكرنا بعض النماذج في ذلك، منهم المطول ومنهم المختصر ومنهم المتوسط ومنهم من كان يسرد الروايات ويتطرق إلى الطرق ومرويات الراوي، وقد يتطرق إلى أيضا إلى علم العلل في كتب الصحابة كما فعل أبو نعيم رحمه الله، ومنهم من يتطرق إلى أكثر من ذلك في الرفع في الأنساب كما يفعل مثلا ابن سعد في الطبقات وغيره. نعم، أراد أن يجمع كل يعني المصنفات التي تقدمته ويختصر في الأمور التي قد لا يحتاجها طالب الحديث في بحثه عن كون فلان من الصحابة أو ليس من الصحابة. نعم. وهذا وإن كان له وجه فهو تطوير على من أحب علم ما يعتمد عليه من أسمائهم ومعرفتهم، وهم مع ذلك قد أغربوا عن التنبيه على عيون أخبارهم التي يوقف بها. على مراتبهم، ورأيت كل واحد منهم قد وصل إليه من ذلك شيء ليس لصاحبه، ورأيت أن أجمع ذلك وأختصره وأقربه على من أراده، وأعتمد في ذلك على النكت التي هي البغية من المعرفة بهم، وأشير إلى ذلك بألطف ما يمكن، وأذكر عيون فضائل ذي الفضل منهم وسابقته ومنزلته، وأبين مراتبهم بأوجز ما تيسر وأبلغه، يعني يريد من هذا الكتاب جمع المصنفات التي تقدمته والفوائد التي فيها في معرفة الصحابة باختصار من غير تطويل، بحيث أن الذي يقرأ فيه تجتمع له عيون ما جاء في كل تلك المصنفات التي تقدمت. نعم. وجعلته على حروف المعجم يسهل على من ابتغاه. طبعا حروف المعجم عند المغاربة تختلف من عند المشارقة، لكن الكتاب يعني كل من طبعه أعاد ترتيب الحروف على نظام أو على الترتيب المشرقي لا المغربي، وإلا ابن عبد البر لم يرتبه على ترتيب المشارقة. نعم. ليسهل على من ابتغاه ويضرب تناوله على طالب ما أحب منه، رجاء ثواب الله عز وجل، وإلى الله أرغب في سلامة نية وحسن العون على ما يرضاه، فإن ذلك به لا شريك له. نعم. اقرأ. نعم. وأرجو أن يكون كتابي هذا أكثر كتبهم تسمية وأعظمها فائدة وأقلها عنا، على أني لا أدعي الإحاطة بل أعترف بالتقصير الذي هو الأغلب على الناس، وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. نعم. واعتمدت في هذا الكتاب على الكتب المشهورة عند أهل العلم بالسير وأهل العلم بالأثر والأنساب، وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عول العلماء في معرفة أيام الإسلام. يعني هو اعتمد أو سير أهله، هو اعتمد في هذا الكتاب على مختلف المراجع التي يحتاجها في يعني ذكره للصحابة رضي الله تعالى عنهم وما يتعلق بهم سواء من أحوالهم أو أشخاصهم أو أنسابهم أو تسميتهم، فعول على كل الكتب التي تقدمته في التواريخ والطبقات والأنساب والسير والصحابة وغيرها، فهذا الكتاب جمع يعني ما تفرق وما تشتت في الكتب التي تقدمت، ثم ذكر يعني بعض الكتب التي اعتمدها عليه رحمة الله، وثم قال وقد طالعت آخر شيء. وقد طالعت أيضا كتاب ابن أبي حاتم الرازي، يعني الجرح والتعديل. نعم. وكتاب الأزرق والدولابي والبغوي في الصحابة، يعني ذكر يعني كل المراجع التي اطلع عليها وأخذ منها مادته العلمية. نعم. وفي كتابي هذا من غير هذه الكتب من منثور الروايات والفوائد والمعلقات عن الشيوخ ما لا يخفى على متأمل بعناية، والحمد لله. ولم أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت صحبته ومجالسته، إذن هذا أول شرطه، يعني لم يقتصر على ذكر من صحت فقط صحبته. نعم. حتى ذكرنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقية واحدة مؤمنا به، أو رآه رؤيا، أو سمع منه لفظة فأداها عنه واتصل ذلك بنا على حسب روايتنا. يعني ذكر كل من قيل إنه صحابي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه ولو مرة واحدة. نعم. وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين فدعا له أو نظر إليه وبارك عليه ونحو هذا. يعني وذكر أيضا أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ولو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا إنما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو حنكه أو نظر إليه فيذكره في الصحابة. نعم. ومن كان مؤمنا به قد أدى الصدقة إليه ولم يرد عليه. ولم أظنها ولم يرد عليه. ولم يرد عليه. ولم يرد عليه. وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأيضا من كان مؤمنا به في عهده عليه الصلاة والسلام آمن به لكنه لم يرد عليه وأدى الصدقة إليه، وهؤلاء العلماء لا يذكرونهم في الصحابة لأنهم لم ينالوا شرف الرؤيا، لكن ابن عبد البر ذكرهم لكنه لم يذكرهم لكونهم لكن ابن عبد البر كما سيأتي أنه لم يذكرهم لكونهم صحابة، إنما أراد فقط أن يجمع كل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في ذلك الوقت، وحتى لو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استيعاب، استوعب كل من كان في عهده، ولهذه هذه الجملة قال وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة يعني ما قاله عبد الله بن أبي أوفى كانت استوقفتني وبحثت عن ما قاله عبد الله بن أبي أوفى، لم أجد شيئا يعني قريبا مما ذكره الإمام ابن عبد البر عن عبد الله بن أبي أوفى إلا قول عبد الله بن أبي أوفى كان أصحاب الشجرة 1400، كان أصحاب الشجرة 1400، لكن هذا بعيد يعني مما قاله، إلا أحد يعني طلب جزاه الله خيرا أوقفني على كلام للإمام العراقي عليه رحمة الله في التبصرة والتذكرة. خطأ فيه كالإمام ابن عبد البر في قوله ابن أبي أوفى، حيث قال وكذلك يعني ذكر من هم يعني من يدخل في الصحابة، قال وكذلك إن كان صغيرا محكوما بإسلامه تبعا لأحد أبويه، وعلى هذا عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن مندى في معرفة الصحابة. ثم قال وقد بين ابن عبد البر في ترجمة الأحنف بن قيس أن ذلك شرطه. وقال ابن عبد البر في مقدمة كتابه وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يريد بذلك تفسير القرن. قلت وإنما هو قول زرارة بن أوفى من التابعين، القرن 120 سنة، وهكذا رواه هو قبل ذلك بأربع ورقات، كل ذلك في مقدمة الاستيعاب. يعني يريد هو كلام زرارة بن أوفى، لا كلاما لعبد الله ابن أبي أوفى، بل كلام زرارة بن أوفى أن القرن 120 سنة. فأراد ابن عبد البر أن يذكر ويستوعب كل من كان في ذلك القرن، كل من كان في ذلك القرن وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم. وقد ذكرنا أنساب القبائل من الرواة من قريش والأنصار وسائر العرب في كتاب الإنباه على قبائل الرواة، وجعلناه مدخلا لهذا الكتاب ليغنينا عن الرفع في الأحساب ويعيننا على ما شرطناه من الاختصار والتقريب. على ما شرطناه من الاختصار والتقريب وبالله العون لا شريك له. نعم اقرأ. ونبدأ بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتصر في خبره وسيرته على النقطة التي يجب الوقوف عليها ولا يليق بذي علم جهلها، وتحسن المذاكرة بها لتتم الفائدة للعالم الراغب والمتعلم الطالب في التعريف بالمصحوب والصاحب، مختصرا ذلك أيضا مستمر موعبا مغنيا عما سواه كافيا، ثم نتبعه بذكر الصحابة الصحابة رضي الله عنهم بابا على حروف المعجم على ما شرطنا من التقصي والاستيعاب مع الاختصار وترك التطوير والإكثار، وبالله عز وجل أتوصل إلى ذلك كله وأحسبي عليه توكلت وإليه أنيب. يعني هذه هي مقدمة الإمام ابن عبد البر في كتابه، بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي صحبه هؤلاء الرجال وهو المصحوب، ثم بعد ذلك بدأ بذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فردا فردا بكلهم أو رتبهم على حروف المعجم ويذكر كل ما يجده فيهم. أما قضية الرفع في الأنساب التي تبعها بعض المصنفين فإنه قد ألف لها كتابا يغني عن ذكر ذلك كله في كتابه الاستيعاب، فهذا يدل على أن هذا الكتاب من أحسن ما كتب. وقد ذكر في هذا الكتاب 3600 ترجمة، يعني ما يقرب من 3600 ترجمة. ثم قال عليه رحمة الله في آخره نعم يظهر قال أبو عمر: فهذا ما انتهى إلينا من الأسماء والكنى في الرجال والنساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن روى أو جاءت عنه رواية أو انتظم ذكره في حكاية تدل على أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولودا بين أبوين مسلمين أو قدم عليه أو أدى الصدقة إليه. وقد جاءت أحاديث عن رجال منهم لا يذكرون بنسب ولا كنية ولا يسمون، وعن نساء لا يعرفن إلا بجدة فلان أو عمة فلان ونحو ذلك، وما انتهت إلينا معرفتهم من ذلك كله. فقد ذكرناه بحمد الله تعالى وفضله، وتركنا ذكر امرأة فلان وجدة فلان أو ابنة فلان أو عمة فلان أو فلانة إذا لم يذكر لا اسم ولا كنية، وذلك موجود في المسندات المؤلفات. ومن وقف على ما ذكرنا في كتابنا هذا من أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما تضمنه من عيون أخبارهم فقد أخذ بحظ وافر من علم الخبر ومعرفة الحديث لما فيه من الوقوف على المرسل من المسند، واستولى على معرفة أهل القرن الأول المبارك، وتلك المنزلة التي هي نصاب علم الخبر ومفتاح فهم الأثر. وإلى الله عز وجل نرغب في الشكر على ما أولاه والتوفيق لما يرضاه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني خاتمة الكتاب وهي تعتبر مثل نعم هي تضاف إلى المقدمة لأن فيها شيء لم يذكر في المقدمة وهو نعم يعني شرط آخر أنه لا يذكر نعم من لم يسمى أو لم يكنى أو لم يلقب، إنما نسب إلى جدته، مثلا جدة فلان أو كذا فلان أو عمة فلان أو عم فلان، فإنه لا يذكرهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنهم أصحاب المسندات يذكرونهم في، بل قد يذكرون أكثر من ذلك، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عبد البر اشترط أنه لا يذكر إلا من سمي أو نسب أو كني أو لقب، فهؤلاء هم الذين يذكرهم سواء كانوا من الرجال أو النساء، من الرجال أو النساء. أما من أبهم اسمه ولم يذكر اسمه ولا كنيته ولا لقبه فإنه لا يذكره في هذا الكتاب. فبذلك استوعب كل من جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أدخل في يعني هذا القرن لا بحكم أنه يحكم عنه أنهم من الصحابة، إنما لوجودهم في ذلك الوقت من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان مؤمنا به، فأدخله في هذا الكتاب من باب استيعاب جميع من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم ينل شرف الصحبة أو لم يعد من الصحابة، لكنه ذكره واستوعبهم في ذلك. كما قلت هذا الكتاب من أهم يعني ما كتب في علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك نجد أن العلماء اعتنوا به كثيرا، اعتنوا بكتاب ابن عبد البر كثيرا، فما دام أنه حاول الاستيعاب فقد ذيل عليه الكثير، ذيل عليه الكثير، وذكروا يعني الأسماء التي تركها ابن عبد البر ولم يدخلها في هذا الكتاب، فذكروها في أو ما يسمى بالذيول، وهي كثيرة جدا. من هذه الذيول مثلا حاشية الاستيعاب لهشام بن أحمد أبو الوليد الوقشي صاحب التعليق على الموطأ المتوفى سنة 89 و400، أبو الوليد الوقشي له حاشية على الاستيعاب ينقل منها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة. أيضا كتاب أو تعليق لتلميذه أبو الوليد الجياني الحسين بن محمد الغساني معروف بالجياني، تلميذ الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 98 و400، ذكر السهيلي في الروض الأنف قال حدثني أبو بكر بن طاهر عن أبي علي الغساني أن أبا عمر بن عبد البر قال له أمانة الله في عنقك، متى عثرت على اسم من الصحابة لم أذكره إلا ألحقته في كتاب الذي في الصحابة، يعني أوصاه شيخه الإمام ابن عبد البر أنه إذا وجد اسما من أسماء الصحابة أو صحابيا لم يدخله الإمام ابن عبد البر في كتابه أن يلحقه بهذا الكتاب، أن يلحقه بهذا الكتاب. وقد عمل أبو علي بوصية شيخه وصنف في ذلك ذيلا كبيرا وحافلا، إلا أن هذا الذيل في عداد المفقود، ونقل منه الحافظ ابن حجر أيضا كثيرا في الإصابة. أيضا من الذيول على هذا الكتاب ذيل لمحمد بن خلف أبو بكر ابن فتحون الأندلسي المتوفى سنة 1950، سماه الاستلحاق على كتاب الاستيعاب، الاستلحاق على كتاب الاستيعاب، وهو من أكبر الذيول على كتاب الاستيعاب، فقد استدرك على ابن عبد البر تراجم كثيرة فاقت 4000 ترجمة، فاقت 4000 ترجمة. والإمام ابن عبد البر كما تقدم معنا يعني عدد تراجمه يعني ما يقرب من 3600 ترجمة، وكلهم يدخلون في شرط الإمام ابن عبد البر، كلهم يدخلون في شرط الإمام ابن عبد البر، وشرطه واسع، شرطه واسع، لذلك يعني قد يستدرك عليه الكثير من التراجم. وللإمام ابن فتحون أيضا كتاب آخر مستقل سماه أوهام أبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب، إذا له ذيل كتاب الاستلحاق على كتاب الاستيعاب، ألحق به ما فات الإمام ابن عبد البر وهو على شرطه، وكذلك ذكر الأوهام التي وقع والأخطاء التي وقع فيها الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. أيضا من الذيول وفي ظني أنه لازال مخطوطا كتاب لإبراهيم بن يحيى القرطبي أبو إسحاق المعروف بابن الأمين الطليطلي المتوفى سنة 44 و500، له ذيل على كتاب الاستيعاب سماه الإعلام من خيارة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام، الإعلام من خيارة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام. وهذا الكتاب له نسختان خطيتان، إحداهما بالمكتبة التيمورية بالقاهرة والأخرى بالمكتبة الظاهرية بدمشق، بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهو ذيل على الإمام أو على كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر الأندلسي. أيضا من الكتب التي صنفت عليه كتاب لابن الدباغ أبي الوليد ابن الدباغ اللخمي الأندلسي المتوفى سنة 46 و500، له ذيل على الاستيعاب، له ذيل على الاستيعاب لكنه في عداد المفقود، وينقل منه ابن الأثير وكذلك الحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله. وأيضا كتاب آخر لعبد الله بن محمد الأنصاري أبو محمد الأشيري الصنهاجي المتوفى سنة 61 و500، له تعليقات على نسخته من الاستيعاب، وهذه النسخة وقعت للإمام ابن الأثير أيضا ونقل منها كثيرا، وقد ذيل عليه الكثير من العلماء عليهم رحمة الله، لأن الإمام ابن عبد البر كما قلت سمى كتابه الاستيعاب وجعل شرطا واسعا لكتابه، فلذلك يكثر عليه الاستدراك والتذييل. أيضا من الكتب التي صنفت بعد الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله وتعتبر أيضا من الكتب الجامعة كتاب للحافظ عيسى بن سليمان الرعيني الأندلسي عليه رحمة الله، الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة الأعلام أولي الفضل والأحلام، الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة الأعلام أولي الفضل والأحلام للحافظ أبي موسى الرعيني المتوفى سنة 632. وهذا الكتاب طبع في المغرب يعني قبل سنوات قليلة، وأيضا حقق رسائل في الجامعة الإسلامية وكذلك رسالة دكتوراه في المغرب. والإمام الرعيني أو عيسى بن سليمان الرعيني الأندلسي ذكر كل من صحت صحبتهم أو ذكر بالخطأ أنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمحقق لأن الكتاب لا يوجد له مقدمة أو فقدت مقدمته، فاستخلص واستنتج يعني طريقة المصنف من خلال الكتاب الموجود أو من خلال ما وجد من هذا الكتاب. ويقول المحقق نعم، من يقرأ لنا؟ من يقرأ؟ قال المحقق: يعتبر كتاب الجامع للحافظ الرعيني مصدرا هاما من المصادر التاريخية الخاصة في جيل الصحابة رضي الله عنهم، اشتمل على آلاف التراجم والأخبار للرعيني الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ضياع الورقة الأولى والثانية من المحقوق لأمكننا معرفة منهج المؤلف وأسلوبه المختلف، لكن من خلال تأمل صفحات الكتاب يمكن الخروج برؤية تقريبية لمنهج المصنف في هذا الكتاب. وأخصص هذا الفصل للحديث بإيجاز عن أهم ملامح العامة للكتاب، وذلك من خلال العناصر التالية. اسم الكتاب، اسم الكتاب يعني على كل حال هو مطابق لمضمون الكتاب كما قال، لأنه حاول جمع كل يعني من ذكر في الصحابة سواء صحت صحبته أو ذكر من باب الخطأ في المصنفات التي تقدمت. نعم، عدد تراجمه بلغ عدد تراجم كتاب الجامع للرعيني 7539 ترجمة. يعني إذا نظرنا في كتاب ابن عبد البر عليه رحمة الله ذيول عليه نجد أن هذه التراجم متقاربة. نعم، ذكر المصنف فيه كل من صحت صحبته صغيرا كان أو كبيرا، أو من ذكر في الصحابة خطأ وغلطا، فليس من شرطه أن يذكر من صحت صحبته فقط، بل يذكر حتى التراجم التي وهم فيها بعض المصنفين للصحابة وينبه على خطأهم في ذلك، كقوله في ترجمة سلامة أبي عمرو رقم 2430 ولا تصح له صحبة، وقوله في ترجمة يعني شبيل بن عوف بن أبي حية بن قفيل ثم البجلي. نعم، ثم قال: فمنهجه هنا قريب من منهج الحافظ بن حجر والآتي ذكره في الفصل الثالث. وذكر جماعة من الجن تبع للدارقطني وأبي موسى وابن هتحون وغيرهما ممن ذكروا مؤمني الجن ضمن الصحابة، فمن ذلك زوبعة الجني وأبيض الجني وسمحة الجني وعمر بن طلق الجني ومالك بن مالك الجني ووردان الجني وغيرهم. يعني هذا على اعتبار أن وردت الرواية ورود الرواية بذلك، وبعض من صنف في الصحابة إذا وردت الرواية سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو يعني يذكرون من جاء فيها من الصحابة. نعم، والغالب والغالب أن تراجم المصنف متوسطة الحجم، فهو تارة يطيل التراجم كترجمة أميمة بنت رقيقة، وتارة يختصرها اختصارا شديدا إلى نحو أقل من صفر، وتارة بين ذلك وهو الغالب عليه، وعلى حسب ما يقف في الكتب التي تقدمت. إذن هذا الكتاب حاول أن يجمع كل من يعني ذكر في الكتب التي تقدمته، الكتب التي تقدمته، وذكر يعني مجموعة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والكتاب كما قلت أنه مقدمته أو بدايته لا توجد، إنما أول ترجمة فيه هي محمد ابن ثابت ابن قيس ابن شماس الأنصاري، قال ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه يذكر الرموز من ذكره في الصحابة كابن مندة وابي نعيم وغيرهم، فيذكر ما ذكره هؤلاء عليهم رحمة الله، ما يذكر هؤلاء عليهم رحمة الله، ولا دليل المحقق يعني كان ذكر تلك الرموز، ولا أذكر أي في أي موضع. على كل حال هو يذكر الرموز أو جعل رموزا في كتابه، وهذه الرموز يعني كما قال الرموز التي استخدمها المصنف، استخدم الحافظ الرعيني رموزا للدلالة على أن المترجم ذكره جماعة من المصنفين، ثم ذكر يعني الرموز المشهورة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وغيرهم، وذكر أيضا الرموز التي استعملها في من صنف في الصحابة، نون دال لابن مندة ونون عين لأبي نعيم وباء غين للبغوي، وهكذا كل من صنف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وزاد يعني زيادات منه. هذا الكتاب كما قلت يعني طبع مؤخرا، ويعتبر أيضا من المصنفات كما سماه المصنف المصنفات الجوامع، حيث جمع يعني عددا كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من الكتب أيضا المهمة في هذا الباب، وهو آخر كتاب يعني نتدارسه اليوم، وما يتعلق بكتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الإصابة في معرفة الصحابة، الإصابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة، وهو من أشهر مصنفات الحافظ ابن حجر، ويعد من أشمل الكتب في تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطبع طبعات كثيرة، واشتمل هذا الكتاب على أزيد من 12 ألف ترجمة، على أزيد من 12 ألف ترجمة. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر يعني مقدمة طويلة في هذا الكتاب، ولا شك أن هذه المقدمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها كثيرا، ويدرك طريقة الحافظ ومنهج الحافظ ابن حجر في التصنيف، حتى لا يتعب نفسه في البحث، لأنه رتبه ترتيبا مبتكرا عليه رحمة الله. ومن الطبعات التي طبعت هي طبعة دار هجر، وأظن أن هذه الطبعة من أحسن الطبعات فيما أظن الله تعالى أعلم، لأن الطبعات الأولى كان فيها من التصحيفات والأخطاء الشيء الكثير. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر مقدمة طويلة في تعريف بمنهجه وذكر كل من صنف أو من صنف في الصحابة كما تقدم معنا بعض النماذج، ثم قال عليه رحمة الله: وفي أعصار هؤلاء. نعم. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وفي أعصار هؤلاء خلائق يتعسر حصرهم ممن صنف في ذلك أيضا، إلى أن كان في أوائل القرن السابع فجمع عز الدين بن أثير كتابا حافلا سماه كسل الغابة، جمع فيه كثيرا من التصانيف المتقدمة، إلا أنه تبع من قبله فخلط من ليس صحابيا بهم، وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم، ثم جرد الأسماء التي في كتابه مع زيادات عليها الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وعلم لمن ذكر غلطا ولمن لا تصح صحبته، ولم يستوعب ذلك ولا قرار. يعني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن ذكر المصنفات التي تقدم ذكر بعضها سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين، قال أنه جمع هؤلاء كلهم، الإمام أو الحافظ ابن الأثير عليه رحمة الله، إلا أنه تبعهم في كثير من الأوهام، ولم يبين من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته. وتبع أما ثم جاء الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه تجريد أسماء الصحابة، فجعل من كان صحابيا باللون بلون، ومن لم تصح صحبته بلون آخر. وأذكر الصحابي كان أو من لم تصح صحبته باللون الأحمر، لكن هذا لا يعني في أثناء الطباعة لا يمشي معنا إلا في الأوقات المتأخرة هذه. نعم. قال: ولم يستوعب ذلك ولا قارف. وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على شرطهما، فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم، ومع ذلك فلم يحصل لنا جميعا من الوقوف على العشر من أسامي الصحابة. بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل ومرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤيا. يعني يقول أن الحافظ بن حجر حاولت الاستيعاب وحاولت الجمع، فجمع العدد الكثير لكنه لم يبلغ العشر مما قاله أبو زرعة الرازي، أن من سمع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هم أزيد على 100,000 إنسان. نعم. قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد أن ذكر ذلك: أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة، فكيف بغيرهم؟ ومع هذا فجميع من في الاستيعاب يعني ممن ذكر فيه اسم أو كنية زهاق 3,500، وذكر أنه استدرك عليه على شرطه قريبا مما وهذا ذكر. تقدم معنا أن ابن عبد البر ذكر 3,500 أو 600، واستدرك عليه قريب أو أكثر من هذا العدد بقليل، مع ذلك لم يستوعب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكيف كما قال أبو زرعة أنهم كلهم حدثوا عنه وسمعوا منه ورووا عنه؟ فهؤلاء لا شك أن عددهم كثير جدا، وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع كل من ذكر في الصحابة سواء عن طريق صحة الأحاديث إليه أو لم تصح، أو كان صحابيا أو ليس بصحابي. نعم. قال: قلت وقرأت بخط الحافظ الذهبي من ظهر كتابه التجريد لعد الجميع 8,000، إن لم يزيدوا لم ينقصوا. يعني الذهبي يقول على الجميع من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر في الصحابة يعني لا يبلغ 8,000، إذا لم يزيدوا لا ينقصون عن هذا العدد. وثم قال: قال ثم رأيت بخطه أن جميع من في أسد الغابة 7,554 نفسا. نعم. ومما يؤيد قول أبي زرعة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: والناس كثير لا يحصيهم ديوان. يعني كان عددهم كثيرا لا يمكن أن يحصيهم ديوان، لكن من ذكر في الصحابة كما قال الذهبي لا يتجاوز 8,000 إذا أخرجنا من لم تصح صحبتهم. والحافظ ابن حجر ذكر أكثر من 12,000 باعتبار يعني أنه يذكر من صحت صحبته أو من لم تصح صحبته كما سيأتي في ترتيبه لكتابه. نعم. قال: لا تجاوز هذه. أو اقرأها يعني فيها وثبت عن الثوري. نعم. قال وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فقال النووي وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم تذكر أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة. وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا حجة الحجة الوداع والله أعلم. يعني من حضر حجة الوداع لا شك أن كانوا كثيرين جدا، لكن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وسمع منه أو من جالسه فعددهم يعني يقرب من 8,000 أو أقل أو أزيد بقليل. نعم. قال وقد كثر سؤال جماعة من الإخوان في تبييضه فاستخرت الله تعالى في ذلك ورتبته على 4 أقسام في كل حرف منه. إذن الحافظ ابن حجر جمع ما يقرب أو ما يزيد على 12,000، ثم سئل أن يبيض هذا الكتاب، كان مسودة عنده، سئل أن يبيض هذا الكتاب، فهذا الجمع رتبه أو قسمه إلى 4 أقسام. وهذا الشيء المهم في كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لأن الذي يجهل التقسيم قد يخونه البحث في هذا الكتاب. فقال القسم الأول، طبعا كل قسم رتبه على الحروف المعجم. إذا ذكر القسم الأول يذكر كل الحروف التي أو كل الأسماء والكنى والأنساب والنساء والرجال في هذا القسم ممن يدخل في هذا القسم أو في شرط هذا القسم. نعم. قال فالقسم الأول في من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان. وقد كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على 3 أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا وأميز ذلك في كل ترجمة. إذن عندنا هذا القسم الأول، كل من وردت صحبته بطريق الرواية، صحت الرواية أو لم تصح، كانت الرواية عنه أو عن غيره، كانت الرواية عنه أو عن غيره، وفيها في الرواية ما يدل على صحبته، قد تأتي واقعة مثلا يرويها أنس بن مالك ويذكر في هذه الواقعة اسم رجل كان في تلك الواقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره في هذا القسم، يذكره في هذا القسم لأنه دلت الرواية على أنه كان صحابيا وكان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينظر إلى قضية صحة الرواية أو لم تصح، سواء وردت بطريق صحيح أو حسن أو ضعيف. كان يريد أن يقسم هذا القسم أيضا إلى 3 أقسام، لكن رأى أنه يجعله قسما واحدا وينبه على صحة الرواية أو عدم صحة الرواية في هذا القسم. نعم. إذن عندنا هذا القسم الأول، إذا جاء القسم الأول يذكر كل الحروف. القسم الأول من ابتدأ اسمه بحرف الألف يذكر كل من كان صحابيا، أبي بن كعب، أبو اللحم، أنس بن مالك وغيرهم، ثم ينتقل إلى الحرف الثاني حرف الباء، ثم الحرف الثاء إلى آخر الحروف حتى ينتهي من القسم الأول. نعم. القسم الثاني من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء أو الرجال ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو في دون سن التمييز، إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الحق لغلبة الظن على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم، والأخبار بذلك كثيرة شهيرة. يعني في هذا القسم يذكر كل من ولد لصحابيين مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاءت الرواية أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو برك عليه أو لم تأتي الرواية، المهم أنه يكون ولد في ذلك الوقت ألحقهم بهؤلاء، قال لغلبة الظن أنه صلى الله عليه وسلم رآهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم عناية بأبنائهم بحيث أنه إذا ولد المولود يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه ويسميه وغير ذلك. فكان الأصل أنهم كلهم كانوا يفعلون ذلك. فإذا مات أو لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء الأولاد دون سن التمييز ألحقهم وذكرهم في هذا القسم لتوفر الدواعي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم. يعني هذا حديث عام، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، هذا يدل على أنهم يدخلون في هذا العموم. نعم. وربينا في كتاب الصحابة لابن شاهين في ترجمة محمد بن طلحة بن عبيد الله من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن ضئر محمد بن طلحة قال: لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له، وكذلك كان يفعل بالصبيان. وأعم من ذلك ما أخرجه الحاكم في كتاب الفتن من المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما كان يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. هذه الأحاديث جعلته يذكر كل من ولد لأبوين مسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز أن يذكره في القسم الثاني، ويلحقهم بالصحابة. نعم. لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث، ولذلك أفردتهم عن أهل القسم الأول. نعم. هذا القسم الثاني، إذن أطفال وأولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز، إذا بلغ سن التمييز فإنه يذكره في القسم الأول، أما دون سن التمييز فإنه يذكره في القسم الثاني. نعم. القسم الثالث: في من ذكر في الكتب المذكورة من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوا، سواء أسلموا في حياته أم لا، وهؤلاء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم بالحديث، وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة لا أنهم من أهلها. وممن أفصح بذلك ابن عبد البر وقبله أبو حفص بن شاهين، فاعتذر عن إخراجه ترجمة النجاشي بأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وغير ذلك، ولو كان من كان هذا سبيله يدخل عنده في الصحابة محتاج إلى اعتذار. وغلط من جزم في نقله عن ابن عبد البر بأنه يقول بأنهم صحابة، بل مراد ابن عبد البر بذكرهم واضح في مقدمة كتابه بنحو مما قررناه. وأحاديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث، وقد صطح ابن عبد البر نفسه بذلك في التمهيد وغيره من كتبه. إذن هذا القسم الثالث، وهم يذكر كل من ذكر في كتب الصحابة من المخضرمين الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد خبر أنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا وردوا إليه. نعم، قد يؤدون إليه الزكاة لكنهم ليس يعني لم يرد حديث أو أثر بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رآهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن العلماء متفقون على أنهم ليسوا من الصحابة، لا يدخلون في الصحابة لأنهم لم ينالوا شرف النظر أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومن أدخلهم في الصحابة إنما لمقاربتهم لذلك العهد، كالإمام ابن عبد البر وتقدم معنا أنه أراد استيعاب كل القرن الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر كل من كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه هذا هو مراده أنها أحاديث هؤلاء مرسلة ولا أحد يصحح أو لا أحد يعني يصفها بالاتصال من أهل العلم، وابن عبد البر نفسه أيضا يحكم عليها في التمهيد، فلو كانوا عنده من الصحابة لما حكم عليها بالإرسال، إنما يحكم عليها بالاتصال، لما كان منهجه في الاستيعاب أوسع لأنه أراد أن يذكر كل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم الذي ذكره القسم الثالث أيضا يرتب هؤلاء المذكورين على حروف المعجم. نعم. ثم قال القسم الرابع في من ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط، وبيان ذلك البيان الظاهر الذي يعول عليه على طرائق أهل الحديث، ولم أذكر فيه إلا ما كان الوهم فيه بينا، وأما مع احتمال عدم الوهم فلا، إلا إن كان ذلك الاحتمال يغلب على الظن بطلانه. إذن القسم الرابع قال أنه يذكر من ذكر في الصحابة على سبيل الخطأ والوهم، إما يغلب على الظن الوهم أو يكون الوهم يعني بينا وظاهرا، فإنه يحكم بخطأ من ذكره في الصحابة ورتبهم على حروف المعجم أيضا. ثم قال عن هذا القسم وهذا القسم الرابع لا أعلم من سبقني إليه ولا من حام طائر فكره عليه، وهو الضالة المطلوبة في هذا الباب الزاهر، وزبدة ما ينقضه من هذا الفن اللبيب الماهر. والله تعالى أسأل أن يعين على إكماله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ويجزيني به خير الجزاء في دار إفضاله، إنه قريب مجيب. إذن هذا القسم الرابع كما قال يعني لم يسبقه أحد، لا أنه لم يسبقه أحد لبيان أوهام الرواة، بل من باب التقسيم. نعم، من باب التقسيم، تقسيمه إلى أربعة أقسام. إذن يعني وقفنا أن الإصابة للإمام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مقسم إلى أربعة أقسام. من يبحث في الصحابة لابد أن يعرف في أي قسم ذكره الحافظ ابن حجر، لا أن يجد يعني رجلا مذكورا في القسم الرابع ويقول ذكره ابن حجر في الإصابة، لأن هذا من الخطأ، إنما ذكره لأنه يعني ذكر وهما وخطأ في الصحابة، أو أنه ذكر في المخضرمين فيذكره في القسم الثالث وهكذا. إذن لابد من معرفة هذا التقسيم، وعند البحث لابد أن يعرف الباحث أنه يبحث في القسم الأول أو في القسم الثاني أو في الرابع والثالث. ثم ذكر عليه رحمة الله فصولا تمهيدية لهذا الكتاب، ومن الفصول تعريف الصحابي، وكذلك الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا، وكذلك في بيان حال الصحابة من العدالة. وقد أطال في هذه الفصول إطالة يعني موفقة، لأنه جمع كل ما ذكر عن الأئمة عليهم رحمة الله، وهي فصول مهمة جدا، يعني ينبغي لطالب الحديث وطالب العلم أن يعتني بهذه المقدمة الطويلة للحافظ ابن حجر، خاصة في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأحوالهم وعدالتهم. هذا الكتاب كما قلت من أهم الكتب، وهو كتاب كبير جدا، وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع يعني كل من ذكر في الصحابة، سواء عن طريق الخطأ أو عن طريق الصواب، أو جاءت رواية سواء كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، وقسم الكتاب هذا التقسيم المبتكر الذي لم يسبق إليه عليه رحمة الله. وعندنا موضوع آخر، يعني هذه بعض الكتب التي صنفت في معرفة الصحابة، وهذا من أهمها، كتاب الإصابة من أهم الكتب التي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني به. عندنا مسألة أخرى، وهي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في آخر هذا التقسيم، وهي قضية المختلف في صحبتهم. المختلف في صحبتهم، لأن كثيرا ما يقف الباحث في كتب الرجال أو في كتب الصحابة أيضا، وعلى عبارة فلان مختلف في صحبته، أو فلان قال فلان بأنه صحابي ورده فلان، أو غير ذلك من العبارات. وهذه تأتي في كتب الجرح والتعديل كثيرا، خاصة في الكتاب الذي يتعامل معه المحققون وطلاب العلم، وكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فله عدة عبارات توحي بأن هذا الراوي مختلف فيه. فما هو عمل الباحث؟ هل يثبت له صحبة فيحكم على حديثه بالاتصال، أو أنه لا يثبت له الصحبة فيحكم على حديثه بالإرسال؟ مثلا قوله في ثعلبة بن زهدم الحنظلي حديثه في الكوفيين مختلف في صحبته، وقال العجلي تابعي ثقة. ثم قال أيضا الحارث بن أوس الطائفي مختلف في صحبته. عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك ثقة، ومنهم من ذكره في الصحابة. وقد يذكر في الكتاب الذي أو قد يذكر في الكتب التي صنفت في الرجال أن فلانا من التابعين وذكره فلان في الصحابة مثلا، أو يذكره بعض المصنفين في الصحابة. فالذهبي كما تقدم معنا كان يفرق بين من صحت صحبته ومن لم تصح صحبته، فقال مثلا في كتابه تجريد أسماء الصحابة: والاسم منهم يعني من الصحابة مخضر، ومن حمر اسمه فهو تابعي وخبره مرسل، ومن ضبب عليه بحمرة فهو غلط. مثلا الحافظ الذهبي جعل منهجا في التفريق بين من صح صحبته ومن لم تصح صحبته، ومن لم تصح صحبته أو ذكر خطأ، فالذي يكتبه باللون الأخضر فهو صحابي، والذي يكتبه باللون الأحمر فهو تابعي، ويكون حكم على حديثه بالإرسال. ومن ضبب عليه يعني جعل ضبه على اسمه بالحمرة قال فهو غلط، أي أنهم أخطأوا في ذكره في الصحابة. إذن العلماء كانوا يعني يبينون أو كانوا يشيرون إلى بعض الرواة ممن اختلف في صحبتهم، ممن اختلف في صحبتهم. ولا شك أنهم قد يختلفون في ذكر الصحابي، قد يختلف العلماء في ذكر الصحابي أو في إثبات الصحبة لفلان لعدة أمور، يعني هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الاختلاف في الصحابي. مثلا من الأسباب اختلافهم في تحديد الصحبة، وهذا تقدم معنا أن طرق العلماء في إثبات الصحبة تختلف. فأهل الحديث مثلا يكتفون بالإسلام والرؤية المجردة، ومنهم من يشترط السماع، ومنهم من يشترط طول الإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطول الصحبة. فتجد فلان يذكره في الصحابي، وتجد فلانا لا يذكره في الصحابي لأنه لم تطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه لم يسمع منه. أيضا من الأسباب تقارب المختلف فيهم في الطبقة، بين طبقة صغار الصحابة أو من له مجرد الرؤية، وبين طبقة كبار التابعين. وهذا في الغالب السبب في الاختلاف، في الغالب يكون السبب في الاختلاف تقارب الطبقة. قد يعد أو قد يكون من صغار الصحابة ويختلط مع كبار التابعين من حيث الطبقة ومن حيث الولادة ومن حيث الوفاة. أيضا من الأسباب اتفاقهم في الأسماء والكنى والأنساب واختلافهم في الطبقات، أحدهما يكون صحابي والآخر يكون تابعي، فيقع الوهم في ذكره في الصحابة لأنه يتفق مع غيره في الاسم مثلا واسم الأب، أو يتفق معه في الكنية والنسبة أو غير ذلك، وهذا ما يسمى بالمتفق والمفترق، بالمتفق والمفترق، خاصة إذا تقارب في الأزمان بينهم أو تقاربت أطعت فيما بينهم. الرابع الوهم الذي يقع فيه بعض الرواة، الوهم الذي يقع فيه بعض الرواة في إثبات الصحبة للراوي، يعني بعض الرواة قد يقعون في الوهم فيثبتون الصحبة للراوي وهو ليس كذلك، فيأتي الراوي مثلا ويصف غيره بالصحبة ويخالفه العدد الكثير من الصحابة العدد الكثير من الرواة فلا يصفونه بذلك، فيقول حدثني فلان وكانت له صحبة، أو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخالفه غيره ولا يثبتون له الصحبة. أيضا من أنواع ذلك أو من أمثلة ذلك أن يسقط من الإسناد الصحابي، فيظن الراوي أن رافع الحديث هو من الصحابة، أن يسقط من الإسناد الصحابي ويكون الحديث تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن بعض الرواة أنه صحابي فيصفه بالصحبة مثلا، أو يذكر شيئا يفيد بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. أو قد يسقط من الإسناد شيء يخص الراوي فيشتبه بغيره من الصحابة، يسقط من الإسناد شيء يخص الراوي فيشتبه بغيره من الصحابة، ككلمة أو حرف أبو سقطت من حديث لأبي عبد الله الصنابحي وهو تابعي مشهور، سقطت كلمة أبو عبد الله أبو عبد الله الصنابحي، روى الراوي فأسقط أبو وقال حدثني عبد الله الصنابحي عبد الله الصنابحي، فقال الراوي كذلك فذكر في الصحابة، حدثني عبد الله الصنابحي فذكر في الصحابة، والصواب أنه أبو عبد الله الصنابحي وهو تابعي مشهور. أو قد تسقط صيغة التحديث بين الراوي وبين المبهم من الصحابة، كفلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتسقط صيغة التحديث وهي العنعنة، فيقول فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد تتصحف مثلا عن بابن وغير ذلك من الأوهام التي وجدت في بعض من نسب أو من ذكر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وممكن أن نقف على مثال من أمثلة ذلك في معجم الصحابة للبغوي، مثل هذا الراوي ذكره البغوي في معجم الصحابة حارث بن زياد، قال ليس بي بالأنصاري، ثم أورد بإسناده عن الليث عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم علمه الكتاب. يعني ذكر المحقق قال رواه أبو نعيم وقال رواه الحسن بن عرفة وأسد بن موسى، ثم قال ونقله الحافظ وعزاوي الحسن بن عرفة، ثم قال وأخرجه ابن شهين عن البغوي كذلك، وهكذا سمعناه في جزء الحسن بن عرفة بعلو، قال ابن مندى هذا وهم من قتيبة أو من الحسن بن عرفة، ثم ساقه من طريق موسى بن هارون عن قتيبة لكن لم يقل فيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وكذلك أخرجه الحسن بن سفيان عن قتيبة. قال ابن منده ورواه آدم وأبو صالح وغيرهم عن الليث عن معاوية عن يونس عن الحارث عن أبي رهم عن العرباض بن سارية، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن وابن وهب وزيد بن الحباب ومعن بن عيسى. ثم قال الحافظ وحديث ابن مهدي في صحيح ابن حبان وهو الصواب، وقد ذكر ابن حبان الحارث بن زياد في ثقات التابعين. فهذه الكلمة التي وقعت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت خطأ من الراوي، فلذلك لم يذكره العلماء أو المحدثون في الصحابة، وأخطأها البغوي عليه رحمة الله في ذكر في الصحابة. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في كون الرجل صحابيا أو ليس بصحابي. وقد ألف العلماء عليهم رحمة الله مؤلفات في المختلف في صحبتهم وجعلوهم في مؤلفات مستقلة، ولا شك أن هذا الفن وهذا العلم وهو معرفة المختلف في صحبتهم من أهم هذه العلوم، علوم الرجال وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما يترتب عليه من إثبات الصحبة لفلان بأنه صحابي، يترتب عليه صحة الحديث أو اتصال الحديث، وعدم إثبات الصحبة له يترتب عليه انقطاع الحديث. لذلك العلماء أولوه عناية خاصة وألفوا فيه بعض المصنفات. من هذه المصنفات كتاب لمغلطاي عليه رحمة الله سماه الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، واشتمل كتابه على 1200 ترجمة تقريبا، أو ما يربو عن 1200 ترجمة مع نقص في هذا الكتاب، مع نقص فيه أو في خلاله. وأيضا من المصنفات في عند العلماء عليهم رحمة الله كتاب نقعة الصديان أو صديان في من في صحبتهم نظر من الصحابة وغير ذلك، للحسن بن محمد الصاغاني، للحسن بن محمد الصاغاني المتوفى سنة 650. فهذه أو هذان الكتابان مع كتب الحافظ ابن حجر في بيان أوهام من ذكر بعض الرواة في الصحابة، لكن هذه الكتب يعني مستقلة في ذكر المختلف في صحبتهم، المختلف في صحبتهم. وهناك أيضا رسالة دكتوراه لدكتور كمال قالمي وهو جزائري في الجامعة الإسلامية، سماه الرواة المختلف في صحبتهم ممن له رواية في الكتب الستة جمع ودراسة. الرواة المختلف في صحبتهم ممن له رواية في الكتب الستة، يعني جمع الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وله رواية في الكتب الستة ونص على أنهم من المختلف في صحبتهم، جعلهم أو جمعهم ورتبهم ودرس هذا الاختلاف في صحبتهم ودلائل من ذكرهم في الصحابة أو من أثبت لهم الصحبة، وكذلك دلائل من نفى عنهم الصحبة، ودرس كله. وهي رسالة يعني مميزة في هذا الباب لأنها تدرس الراوي من حيث هذا الاختلاف، وأيضا يذكر ما يترجح له من كون الراوي صحابيا أو ليس بصحابي، خاصة أن الحافظ ابن حجر كما ذكرت أنه في التقريب قد لا ينص على، إنما ينص فقط على الاختلاف ولا ينص على الراجح من أقوال أهل العلم في كون الرجل صحابيا أو ليس بصحابي. هذه بعض يعني النماذج في التصنيف في الصحابة في معرفتهم وفي المختلف فيهم أيضا وفي طبقاتهم رضي الله تعالى عنهم. وكما قلت من أهم هذه الكتب كتاب الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر، وكتاب الإصابة أيضا للحافظ ابن حجر. مع ذلك لا يستغني طالب الحديث عن كتب المتقدمين لأن فيها فوائد كثيرة كما أشار ابن عبد البر، خاصة منهم من يذكر الطرق والأحاديث وما يثبت الصحبة لفلان وما قد ينفع عنه الصحبة. هذا ما يمكن الكلام عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.